ينزل الملائكة والأنعام قطعها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام فيها ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال

من كل صدق الله العظيم. ونحن على ذلك.